أنا المشتاق لما لقيتك حنيني زاد لطلاتك. أنا المشتاق لما لقيتك حنيني زاد لطلاتك. ولا بنسى هواك بيوم ولا تنساني نسماتك. ولا على ترابك يطيب النوم وضي الليل أحلى نجوم. على ترابك يطيب النوم ضي الليل أحلى نجوم. أمرهم غاب طول اليوم لخوف تشيل وضيا. حنيني زاد لطلاتك. ولا بنسى هواك بيوم ولا تنساني نسماتك. ولا بنسى شجر أرضك بهر العيون هوسولك سحر وجنون. وأنا من شوفتك مفتون أغني بحور كلماتك. شجر أرضك بهر العيون هوسولك سحر وجنون. وأنا من شوفتك مفتون أغني بحور كلماتك. ولا بالكون في مثلك ولا مزيون يلبق لك. ما غير ولادك وأهلك يحنوا الليل دياتك. ما غير ولادك وأهلك يحنوا الليل دياتك. أنا ولا بنسى هواك بيوم ولا تنسى نسماتك. أنا المشتاق لا ولا بنسى هواك بيوم ولا تنسى نسماتك. ولا بنسى.